وأثرى المكتبة العربية بالعديد من ألحانه، سواء اللي غناها بنفسه أو اللي غناها له مطربون أو مطربات آخرين. وأعتقد أن خير بداية لهذا اللقاء هو أن نستمع إليه معا، نسمع فريد الأطرش وهو بيقدم هذا البرنامج بنفسه من خلال مقابلة أو من خلال كلمات قالها في يوم من الأيام لكل مواطن عربي في كل العالم العربي. عزيزي العربي في كل مكان من الوطن العربي، حكاية حياتي حكاية طويلة، حكاية نضال ودموع، نضال 30 سنة هي عمري في الفن، اختلط بدموع 30 سنة هي عمري في الكفاح، ودموعي اختلطت بصوتي، وكان تشجيعكم ليا دايما نسمة الهوى الحلوة اللي بتنشف دموعي وتخفف همي وعذابي، وتشجيعكم المستمر هو اللي خلاني قدمت لكم وهقدم لكم لآخر يوم من عمري ألحاني اللي كانت دايما جسر المحبة بيني وبينكم، قصة حياتي بضحكتها القليلة ودموعها الكتيرة، بالنجاح اللي فيها والصدمات، بالحب بالحرمان بالأمل وباليأس، بالصبر وبالإيمان، وبكل نعمة ربنا ادهالي، بالإيدين الحنينة اللي تمدت ليا في المحن، وبالمعاول اللي حاولت إنها تهدمني، كل تفاصيل عمري كل خيط في نسيج أيامي وليالية هتقروه في كتاب حياتي، كتاب دموع فريد الأطرش. أنا عمر بلا شباب.